ذلك يجب على كل مسلم أن يعرف معنى أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة المتممة للشهادة الأولى. ولذلك فأدندن الآن حول هذه الشهادة الثانية، وأبين أنها لا تتم إلا إذا آمن المسلم بهذه الشهادة عن معرفة وإيمان واعتقاد جازم أولا، ثم طبق ذلك في منطلقه في حياته ثانيا. فقولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله يستلزم في جملة ما يستلزم الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة بتمامها وكمالها، بحيث أنه لم يدع لمن بعده مهما سما وعلى أن يستدرك عليه شيئا ما، كما أشار ربنا عز وجل إلى هذه الحقيقة بقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.